السلام عليكم، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من لقاءات برنامج آيات قالوا عنها شبهات. هذا البرنامج الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به لنتجمع على كتاب الله في هذا الوقت الشريف، في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الفضيل. وهذا الوقت الشريف هو وقت جلسة الشروق والانتظار فيها إلى الانتظار من بعد الفجر إلى وقت الشروق، ثم ننتظر 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم نصلي ركعتي الضحى حتى ننعم بهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يبلغنا ليلة القدر وهو راض عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات استعصى علينا فيها الفهم الصحيح أو تدارسناها وتوارثنا فهمها من آبائنا وأمهاتنا ومن التعليم ومن غيره، ولكن بشكل غير صحيح. ففي هذا البرنامج إنما الأعمال بالنيات، لو الإنسان نايم غصب عنه في انتظار جلسة الشروق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه نفس الأجر، لأنه يعني نام غصب عنه زي ما بيقول، وغلبته نفسه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخيرات بغير حول منا ولا قوة، والله أعلم. طيب يلا بينا. امبارح كنا خلصنا تقريبا سورة الحجر، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في مواضع في سورة مواضع في سورة الإسراء. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات في سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذه الآيات دائما يعني الواحد حتى لما كان بيقرأها قبل كده كنت تحس ان هو فيها لبس، يعني دايما كنت احس كده ان ايه اول صفحه من الاسراء دي ايه اعديها وبعد كده بقى ايه هفهم يعني. تمام. سوره الاسراء على فكره قال عنها بعض العلماء انها تسمى سوره القران، لان ذكر فيها كثير جدا لفظه القران، وبتتكلم في معظم اياتها على القران. على ماذا اسامحك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. طيب وقضينا فيه، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. القضاء، معنى كلمة القضاء هو الفراغ من الشيء. يعني الواحد لما اقول لك ايه انقضى الامر، يعني ايه؟ يعني انتهى، يعني فرغ، يعني خلص. وهو في كل شيء بحسبه، يعني كل حاجة بيبقى فيها قضاء معين، فكل حاجة بيبقى ايه؟ بيبقى على حسب معناها. يعني المعنى هنا ان الله سبحانه وتعالى فرغ الى بني اسرائيل، اي انه قضى وحكم واعلمهم واوحى اليهم فيما انزل اليهم في كتابهم. يبقى معنى وقضينا الى بني اسرائيل، يعني ايه قضينا الى بني اسرائيل هنا؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، الكتاب ده اللي هو كتابهم هم، ربنا سبحانه وتعالى اعلمهم وقضى بينهم وحكم اليهم، خلاص كده، واوحى اليهم فيما انزل اليهم من التوراة في كتابهم. بايه بقى اوحى اليهم؟ بايه؟ بانكم لتفسدن في الارض مرتين. يبقى ده الايه؟ ده المعنى اللي هو بتاع اول جزء، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فيما اوحى اليهم في كتابهم انهم سيفسدون في الارض مرتين. اذا الله سبحانه وتعالى اعلمهم بوقوع الفساد الذي قدره عليهم كونا. يعني طبعا احنا قلنا ان في تقدير كوني وتقدير شرعي، خلاص، او امر كوني وامر شرعي. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم كونا انهم ليفسدون في الارض مرتين، انهم سيفسدون في الارض مرتين. فانهم اذا افسدوا في الامر مرتين، خلاص، وذلك يتضمن انهم، خلوا بالكم بقى، بما انهم سيفسدون في الارض، اذا هذا يستلزم انهم اصلا ايه؟ فسدوا في انفسهم. ما هو الانسان مش هيبقى فساده متعدي زي ما احنا بنقول كده، الصلاح المتعدي ان انا ابقى صالح في نفسي، ده ايه؟ اصلاح قاصر، خلاص، قاصر على نفسي. انما يبقى لما يبقى اصلاحي متعدي يبقى ايه؟ انا صالح واصلح غيري، خلاص. لا، الكتاب هنا اللي هو التوراة، ركزوا معايا في المعنى، لان زي ما قلت لكم اول الاسراء دايما بيبقى فيه لبس في الفهم وواحد ما بيبقاش فاهمها قوي، خلاص كده. اذا بما انهم فسدوا في انفسهم ثم افسدوا في الارض مرتين، فان المفسد يكون فاسدا في حاله ونفسه وفي خاصته الاول، ثم يحدث منه الافساد للاخرين. ولتعلن علوا كبيرا، اي انه سيحدث منهم العلو في الارض بغير الحق. علوا كبيرا يعني ايه؟ يعني استعلاء بغير حق، يعني هيعلو بغير حق. وهذا الافساد وقع منهم امتى؟ متى وقع منهم هذا الافساد؟ ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليهم في كتابهم اللي هو التوراة انهم هيفسدوا في الارض مرتين، وانهم هيعلون علوا كبيرا. يا ترى بقى متى وقع منهم هذا الافساد؟ من العلماء من قال ان هذا الافساد الاول، احنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ لتفسدن في الارض ايه؟ مرتين. يبقى الافساد هيحصل ايه؟ مره وبعدين مره ثانيه. من العلماء من يقول ان الافساد الاول هو قتل اللي هو اسمه يشيعيا ده احد انبيائهم، خلاص. ومنهم من يقول قتل زكريا عليه السلام، ومنهم من يقول ان الافساد الاول هو مخالفه التوراة. يبقى العلماء اختلفوا ايه هو الافساد الاول وامتى وقع. منهم من قال ان الافساد الاول هو قتل احد انبيائهم وكان يسمى يشيعيا، ومنهم من قال ان الافساد الاول هو قتل سيدنا زكريا، ومنهم من قال ان الافساد الاول هو مخالفه التوراة. وهذا كله من الاسرائيليات التي لم يدل عليها ولم يرد عليها دليل ثابت ولا في الكتاب ولا في السنة. والإفساد الثاني قالوا أنه قتل يحيى عليه السلام، أو ما عزموا عليه من قتل المسيح عليه السلام، لأنهم طبعا زي ما احنا قلنا أنهم برضو كانوا يعني يعارضوا ويعاندوا سيدنا عيسى عليه السلام، فكانوا يريدون أن يقتلوه فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. إذن هناك إفسادين ربنا سبحانه وتعالى نبأ بهما في كتابهم اللي هو التوراة، انهم هيفسدون في الارض مرتين وسيعلون علوا كبيرا، خلاص كده. فمن العلماء من قال ان الافساد الاول كذا، ومن العلماء من قال ان الافساد الثاني كذا. والمقصد والخلاصه ان الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا في القران ماهيه هذا الافساد. يعني ربنا سبحانه وتعالى سكت في القران عن ايه هو الافساد ده، الافساد اللي هم هيعملوه ده كان شكله ايه، ما قالناش. قال الله سبحانه وتعالى بعدها فاذا جاء وعد اولاهما، اللي هو ايه وعد اولاهما؟ يعني ايه اللي ربنا وعد بيه ان انتوا هتفسدوا، خلاص كده. وعد اولاهما اللي هو الافساد الاول. فاذا جاء وعد اولاهما اللي هو الافساد الاول بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، يعني بعثنا عليكم ايه؟ عباد من عندنا، خلاص كده، ولي بأس شديد، يعني إيه؟ أصحاب قوة، أصحاب تمكين، أصحاب بطش، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء العباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن الإفسادين دول هيحصلوا، بس ما قالناش هيحصلوا إيه هي ماهية الإفساد، وقال لنا إن ربنا سبحانه وتعالى هيبعت عليهم اللي هم بني إسرائيل عبادا لنا، الله سبحانه وتعالى سيسخرهم عليهم أو سيسلطهم عليهم، ولي بأس شديد، هيبقى عندهم قوة، هيبقى عندهم تمكين، وهيبقى خلاص، بس ما قالناش هم مين. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول أن في المرة الأولى الله سبحانه وتعالى بعث عليهم جالوت الجزري. جالوت الجزري ده اللي هو ذكر في سورة إيه؟ في سورة البقرة، وهو من أهل الجزيرة، اسمه كان اسمه جالوت الجزري. ليه اسمه الجزري؟ لأنه كان من أهل الجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، حتى أظهرهم الله بعد ذلك عليه. يبقى المرة اللي هو عبادا لنا، خلاص بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا ده اللي هو ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعث عليهم جالوت، وهو من اهل الجزيره، احنا قلنا الواقع بين النهرين دجله والفرات، حتى اظهرهم الله بعد ذلك عليه. امتى بقى؟ يعني ايه؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم واحد ايه؟ واحد فاسد اللي هو جالوت، ملك كان اسمه جالوت، خلاص كده. فهو لما طغى عليهم وبغى، لما هم تابوا وندموا وصلحت احوالهم، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اظهرهم عليه، يعني خلاهم يغلبوه، خلاص. فقتله مين؟ هات في سورة البقرة مين؟ قتل مين ايه؟ قتل داود جالوت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ جعل داود عليه السلام في القصة المعروفة يقتل جالوت، اذ قالوا النبي لهم اللي هي في سورة البقرة، كان الموضع يعني ايه؟ تايه مني، خلاص كده؟ اذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، قال هات عسيكم ان توليتم ان كذا وكذا وكذا. يبقى هنا هم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، فساعتها قتل داود جالوت بأمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قالوا ان دي في المرة الاولى ربنا سبحانه وتعالى بعث عليهم سيدنا داود، او بعث لهم سيدنا داود، قولي بأس شديد عبادا لنا، قولي بأس شديد. الاول سلط عليهم جالوت، خلاص كده، وهم لما صلحت احوالهم بعث الله سبحانه وتعالى مؤيدا لهم سيدنا داود حتى يتخلص من جالوت اللي هو اصلا اتسلط عليه. مفهومة كده المنطقة دي؟ طيب. وبعدهم قال أن هؤلاء العباد من أهل فارس. يبقى في القول الأول اللي تسلط عليهم كان جالوت. في القول الثاني أن هؤلاء العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثهم عليهم هم من أهل فارس. وبعدهم قالوا أن هؤلاء العباد الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى عليهم هم بخت نصر. بخت نصر ده هو واللي جم معاه من بابل، قتلوا في بني إسرائيل ما قتلوا، خلاص اللي هو إيه؟ اغتصب المسجد البيت المقدس وكذا وكذا. بختنصر ده جاء ومن معه من بابل متسلطا على مين؟ على بني إسرائيل. قتلوا في بني إسرائيل ما قتلوا، حتى إنهم قالوا أنه لم يتبقى أحد يحفظ التوراة، كل الناس الكويسين فيهم وكل الناس اللي حافظين التوراة اتقتلوا. ثم أخذوا عددا كبيرا من أبناء أشرافهم من أبناء الملوك والأنبياء وذهبوا بهم إلى العراق، ده اللي هو مين؟ اللي هو البختنصر ده. ويقال أنهم أخذوا نبي الله دانيال. نركز يا جماعة الوقت، إحنا بنشرح مين هم العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثهم على بني إسرائيل وسلطهم عليهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم اللي هم بني إسرائيل عبادا لنا، ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم عباد معينين، ولي بأس شديد، كانوا أقوياء جدا، تجاسوا خلال الديار، أفسدوا في الديار أكتر ما أنتم مفسدين. أشوفوا أنتم مفسدين قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت عليكم بقى ناس مفسدين أكتر منكم. فقيل إن بختنصر ده لما راح لبني إسرائيل طبعا اغتصب بيت المقدس وقتل منهم ما قتل، لدرجة إن ما بقاش في حد حافظ للتوراة، مش كده بس، ده خد ناس منهم، خلاص ناس مش أشرفهم وناس من ملوكهم، تمام، نعم نعم، أحفاد سيدنا يعقوب، نعم خلاص كده، وخدوهم معهم فين؟ في العراق اللي هو في بابل زي ما احنا قلنا، لدرجة انهم اخدوا نبي من انبيائهم يقال له دانيال، لذلك في شارع تقريبا في اسكندرية او مش فاكرة فين اسمه ايه، النبي دانيال، نعم كان هناك نبي اسمه دانيال، خلاص كده، ووضعوه في العراق. دانيال ده اللي هو كنت انا قبل كده شرحته في كتاب التوحيد، لما دفن عندما فتح المسلمين هذه الأماكن وجدوه عندما فتحوا بيت المال يعني في المدائن، وجدوا رجلا مسجى ولم يتغير منه شيء إلا شعرات في قفاه، لقوه كده نايم مش دفنينه، يعني في العراق في المنطقة دي لقوه مش دفنينه، لا ده هم سايبينه كده إيه، حاطينه على السرير كده ومفيش أي حاجة تغيرت في جسمه إلا شعرات في قفاه. فكتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عنه، إذ أن الفرس كانوا إذا أجدبوا، قالوا إيه إذا سيدنا عمر إيه اللي بيحصل ده؟ ده في واحد ما منيمينه على السرير ومفيش أي حاجة تغيرت في ملامحه ولا في شكله، خلاص وهو ميت بقاله مئات السنين. طب إيه ده؟ طيب تمام، لأن طبعا معروف إن الأنبياء إذا ماتوا لا تأكلهم الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. فسيدنا عمر هم بقى لما بعتوا سيدنا عمر قالوا له المسلمين، قالوا له ده في واحد كذا كذا وبيقولوا عليه ان هو نبي، ولما بيحصل عندهم قحط وما بيلاقوش فيه مطر وكذا وكذا بيخرجوه على سريره كده، بيخرجوا لي الهواء كده والبرة علشان ايه، يستسقوا به اي يطلبوا به السقيا من الله سبحانه وتعالى كرامة له. لكن طبعا سيدنا عمر يا جماعه مش عارفين سيدنا عمر قد ايه كان مقيم للتوحيد رضي الله عنه وارضاه، امر المسلمين ان هم يحفروا قبور متعدده، وفيما يقال ان هم كانوا 13 قبر بالليل كده، يا جماعه روحوا احفروا 13 قبر خلاص وحطوه في واحد منهم وما تقولوش انتوا حطيتوه في اني قبر فيهم. ليه؟ طبعا هي اقامه للتوحيد عشان ما يبقاش الناس متعلقه بانسان معين، خلاص كده. فدي كان كلها اقوال ان هو ده ايه، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار فايه وكان وعدا مفعولا. ده في الاول. اما المره الثانيه، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إحنا يا جماعة بنحكي حكاية، مش أنتوا ممكن تكونوا مني شوية، بس أنت إحنا بنحكي تاني، أنا بحكي حكاية، الحكاية دي اللي هي حكاية كيف أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني إسرائيل الخلافة أصلا، يعني مش من أول مرة، مش من أول مرة ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم، لا ده من ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الفرصة، تدوا الفرصة تلو الفرصة، هم ما زالوا مصرون على الاستكبار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا في أول السورة أنت تستعجبي، هو الكلام ده إيه اللي جابه في سورة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكأن الله سبحانه وتعالى بيعلمنا ويعرفنا هو ليه الخلافة انتقلت من بني إسرائيل للمسلمين؟ ليه؟ ليه الخلافة؟ ليه القبلة انتقلت من المسجد الأقصى للحرم للكعبة؟ ليه؟ عشان كده، علشان هم اصلا ما كانواش يستاهلوا هذه الخلافه، خلاص كده. المهم المره الثانيه خلاص يقولون اشياء من هذا القبيل، وكل اشياء يعني ايه في المره الثانيه اللي هي ثم رددنا لكم الكره عليهم، قالوا وقالوا احداث واحداث زي اللي احنا حكيناها كده. وبرضه نرجع نقول تاني، هذه الاحداث ليس عليها دليل في السنه ولا في القران، ولكنها كلها من الاسرائيليات. اذا نستخلص حاجه مهمه، ما ابهمه القران فإن ذلك أكيد لعدم جدواه وعدم فائدته. طالما القرآن ما قالناش خلاص، وكيف طالما القرآن ما قالناش إيه هي أو إيه شكل الإفساد في المرتين، وطالما القرآن ما قالناش مين هم العباد اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطهم عليهم، يبقى الحاجة دي مش مهمة أصلا إن إحنا نعرفها. كيف أنهم أحفاد نبي ويقتلون أنبياء ويخالفون الرسل عصام الله سبحان الله، وكيف أن أخوات سيدنا يوسف كانوا بعد ذلك أنبياء وهم الأسراط، وكيف رموه في الجب وقالوا قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما كيف ذلك أحفاد نبي، وهل نحن لسنا أحفاد أنبياء سبحان الله؟ يعني إحنا مش أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أمة محمد، كيف نعصي الله؟ ما علاقة ذلك بذلك؟ طيب خلاص. اذا ناس كتير جدا كتبوا ايات وكتبوا قصدي كتابات وكتب متعددة جدا عن المبهمات في القرآن، وتعبوا نفسهم واتعبوا من حولهم، خلاص في كلام لا طائلة لنا في معرفته اصلا، ولكن العبرة من ذلك كله هو توجيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لأن ذلك الفساد الذي وقع من بني إسرائيل مع أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم على غيرهم، كان ذلك سببا في تسليط الله سبحانه وتعالى عليهم عدد من الأعداء الكافرين الذين بطشوا بهم من تشريد وسبي وأخذ الأموال. وكأن بداية سورة الإسراء بتقولك وبتعلمك ليه يا جماعة ربنا أخذ الخلافة من بني إسرائيل، ليه يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نقل القبلة من هنا إلى هنا، ليه يا جماعة الأمر كل بالنبي صلى الله عليه وسلم بكذا بكذا أصبحت في أمة الإسلام، اللي هم أصلا كانوا أمة ربنا سبحانه وتعالى أدهم الفرصة والفرصة والفرصة وهم ما فيش وهم ما فيش ولم يكونوا إيه؟ لم يكونوا صالحين ولا مصلحين وهكذا. أشاهد أن الكثير من المتحدثين في هذا العصر يقولون أن الإفساد الأول قد مضى والإفساد الثاني هو ما يحدث الآن في فلسطين. ناس كتير جدا بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الإفساد الأول ده حصل خلاص، والإفساد الثاني اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأقصى وأن ينصر أهله وأن يؤيدهم وأن يؤذرهم بأذره وأن ينصرهم بنصره وأن يؤيدهم بطير من السماء، اللهم آمين. ولكن اللي بيقولوا ان الافساد الاول حصل وانقضى والافساد الثاني دلوقتي اللي هو بيحصل دلوقتي في فلسطين ده خلاص، هذا كلام فيه نظر، لان كل من بحثنا عن عرضه من المفسرين المحققين بيقولون ان هذا لن يحدده الله سبحانه وتعالى وليس عليه دليل، اللي هو الافساد الاول امتى والافساد الثاني امتى، فالله اعلم سبحانه وتعالى بالمراد من ذلك. ولكنهم يقولون أن كلا الإفسادين قد مضى. يعني إيه؟ يعني في ناس، في كتير من المحققين المفسرين قالوا أن الإفسادين دول خلاص خلصوا وانتهوا ولم يبق منه شيء الآن. وقول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فله، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. ها، وإن عدتم عدنا، هو ده بقى وإن عدتم عدنا. المهم إن إحنا نشغل نفسنا بصلاح نفسنا يا جماعة، هو ده اللي المفروض إن إحنا نبص فيه، هي دي العبرة من الآيات. وإن عدتم عدنا، هم قد عادوا بعد ذلك إلى الإفساد، فسلط الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم عادوا للإفساد، عادوا لمكيدة، خلاص للمكيدة مع على النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا لكذا، عادوا للإعراض، عادوا للتكذيب، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه بقى؟ غزا خيبر، وقتل قريظة، وأجل بنو النضير، وبنو قينقاع. إذن الشاهد أن الإنسان خلاص ينظر إلى ما ينفعه في هذه الآيات إن عدتم عدنا، نفس المعنى اللي كنا بنقوله امبارح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو انتوا غيرتوا الايمان بالكفر ربنا سبحانه وتعالى لن يترككم. عشان كده بنقول يا جماعه احنا لما بنقول والناس بيفسدوا والحفلات والمجون، طب عليكي نفسك، طب امسكي انت بيتك، طب امسكي انت عيالك، طب امسكي انت اولادك، طب ادعي بالمعروف واموري بالمعروف وانهي عن المنكر في المجتمع، علمي اطفال، علمي القران، علمي السنه، وانشري الصح. هو ده اللي احنا عايزينه. عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص وهكذا. المهم إن هذه الآيات كلها الشاهد فيها أن لا أنزل النصوص بهذه الطريقة، أن أنا لازم أعرف إيه الإفساد الأول وإيه الإفساد الثاني وإزاي حصل كذا. أنا بحكيها لكم بس القصة دي كده عشان تعرفوا إيه المراد منها، لكن تفاصيلها ليس المطلوب منا أن نعرفها. إذن الذين سلطوا عليهم على بني إسرائيل لم يحددوا، والإفسادين لن يحددهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعلم. يلا بينا ناخذ مثال آخر أو موضع آخر في سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أردنا أن أهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قد يتصور البعض من ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر عباده بالفسق. ظهر الآية بتقول إيه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يهلك قرية أمر متر فيها ففسقوا فيها، وكأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإيه؟ بالفسق، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. خلاص، إذا المعصية والفسق لا يأمر الله سبحانه وتعالى بهما لأنها غير مرضية له سبحانه وتعالى. إذا كيف يقول سبحانه هنا أمرنا مترفيها؟ من العلماء من قال أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة فعصوا وأمرناهم بالإيمان فكفروا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ده قول من الأقوال. ثاني يعني إيه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ وكأن في هنا شيء محذوف تقديره أمرناهم، أمرنا مترفيها إن هم الناس الأغنياء عالية القوم الأسياد اللي مسكين أولياء الأمر اللي مسكين البلد اللي مسكين كذا، أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا وأمرناهم بالإيمان فكفروا، فبالتالي إيه حق عليها القول فدمرناها تدميرا. ده معنى العلماء قالوا أو فسروا بكده. المعنى الثاني منهم من يقول أمرناهم قدرا وكونا بالمعصية والكفر، لأن وقوع الكفر من الكافرين والمعصية من العاصين والطاعة من الطائعين ده كله بإيه؟ كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكأن المقصود أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الفسق. خلاص؟ فالخلق خلقه والملك ملكه، فيكون الأمر هنا هو الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. الله سبحانه وتعالى يعني إيه لا يأمر بالفحشاء؟ الله سبحانه وتعالى يأمر لأشياء يحبها سبحانه وتعالى، يأمر بالصلاة، يأمر بالستر، يأمر بالحجاب، يأمر بالصيام، يأمر بالعبادات التي تنقي النفس وتهذبها، يأمر بالأشياء التي تأخذك من بحبال إلى الجنة. نعم هذه الأشياء يأمر بها الله سبحانه وتعالى، ولكن الفسق لا يأمر به سبحانه وتعالى. ولكن هناك قلوب قد علم الله سبحانه وتعالى فيهم أنهم لن يستجيبوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكأن الله سبحانه وتعالى علم فيهم بسابق علمه سبحانه وتعالى وبإحاطته الكونية أنهم مهما تليت عليهم الآيات ولو رأوا كل آية لأصبحوا كافرين، ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بحكمه القدري الكوني أنهم يكونوا فسقة. عشان كده إيه الرأي الثاني بيقول إيه؟ ده أمر كوني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولماذا الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالفسق؟ لأنهم إيه حق عليهم القول بالفسق، لأنهم الله سبحانه وتعالى لا يختار هكذا. الله سبحانه وتعالى مثلا الصحابة لماذا هم بالذات الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطلع على قلوبهم على قلوبهم فرآها أكيد أنقى قلوب، فبالتالي استحقت أن تلازم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نصلي الضحى بعد وقت الشروق المحدد بالساعة أم لازم ننتظر طلوع الشمس؟ يعني إيه بالساعة؟ مش فاهمة. بالساعة بعد الشروق بربع ساعة صلي مفيش مشكلة. تمام؟ طيب نأتي لموضع آخر في سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم هذه الآيات في أو هذه الآية في سورة الإسراء. سيدنا عيسى الأخت بتسأل بتقول ابني بيسألني لما اختار ربنا سيدنا عيسى لرفعه ومن بعد ذلك يقتل المسيح الدجال في آخر الزمان، يعني على الرغم من أن سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء. سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى رفعه إليه فهو حي سيدنا عيسى عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى سينزله آخر الزمان حتى يموت، لأن لن يعني لن يحشر الله سبحانه وتعالى العباد حتى سيدنا عيسى إلا لما يموت الأول، فلابد أن ينزل ليموت، ثم بعد ذلك يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كبقية البشر وكبقية الخلق. فبالتالي هو الوحيد اللي هينزل في آخر الزمان، وهو الوحيد اللي هيبقى نبي موجود في آخر الزمان، فبالتالي هو اللي هيبقى معاه التصرف كرسول من عند الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو الذي سيقتل الخنزير ويوضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب هنا في هذه الآيات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذ قيل كيف قال الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن؟ لأن قوله سبحانه وتعالى ومن فيهن بيتناول أهل الأرضين كلهم، كل أهل الأرضين، والمراد به العموم كما هو مقتضى الصيغة بدليل تأكيده، يعني بقوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وكماله وجلاله. فالكفار يضيفون إليه الزوج والولد والشريك وغير ذلك، فأين تسبيحهم؟ يعني وكأن السؤال باختصار هو إزاي الكفار هيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى خلاص مع إنهم هم كفار، وربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، أين إذن تسبيح الكفار؟ نقول أن الضمير في قول سبحانه وتعالى ومن فيهن راجع إلى السماوات فقط، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإياكم يا رب. إذن الضمير ومن فيهن راجع إلى السماوات فقط، هذا قول من الأقوال. أيضا نقول إنه راجع إلى السماوات والأرض، في علماء قالوا لا لو من فيهن ده معناها أن السماوات والأرض، والمراد بقوله تعالى ومن فيهن يعني من المؤمنين، فيكون عاما عاما أريد به خاص، يعني أو ومن فيهن كل اللي في السماوات والأرض بيسبحوا ربنا، بس المقصود هنا إيه؟ بيسبحوا ربنا من المؤمنين. فعلى ذلك يكون التسبيح المراد بالتسبيح إلى من فيهن التسبيح بلسان المقال، يعني التسبيح الفعلي إن كل المؤمنين اللي في السماوات والأرض بإيه؟ بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأقوال أيضا أن المراد به التسبيح بلسان الحال، حيث تدل على وجود الصانع وعظيم قدرته، يعني إيه بلسان الحال؟ يعني مش بلسان المقال، مش تسبيح فعلي باللسان، لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا إيه هذه الآيات اللي في الأرض، الأشجار والأنهار والزهور والألوان والجمال والسحلية إزاي بتغير جلدها ومش عارفة السمكة إزاي بتعمل كذا والقمر بيطلع إزاي منازلة لتعلموا عدد السنين والحساب والشمس ازاي بتغرب في نفس الوقت وبتشرق في نفس الوقت وكذا وكذا، هذا النظام بهذه الدقة، هذا تسبيح بإيه؟ بلسان الحال. يعني إيه؟ لما نقعد كده نتدبر ونتفكر هذا الكون كيف يسير، كيف يكون، كيف يظهر، كيف يجيء، خلاص. ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذن التسبيح عام لجميع الموجودات، إنما هو التسبيح بلسان الحال. إذا كل هذه التفسيرات لا تناقض بينها وبين بعضها، سواء كان المقصود إن المؤمنين بس هم اللي بيسبحوا في السماوات والأرض، أو سواء المقصود إن كل الناس بتسبح بلسان الحال مش بلسان المقال. لذلك يقال أن الكافر يعصي الله سبحانه وتعالى وإيه؟ وثيابه التي يرتديها تسبح الله سبحانه وتعالى، الجماد اللي في بيته بيسبح الله سبحانه وتعالى، السيارة اللي هو راكبها بتسبح الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى هنا قال وإن من شيء، وهذا أسلوب تأكيد وحصر وقصر إن كل الكائنات بتسبح الله سبحانه وتعالى. قد يقال أن الكافر كيف يسبح الله سبحانه وتعالى وأنتم بتقولوا إن من شيء، لو إحنا خدنا بمقتضى الفهم إن كل اللي في الكون بيسبح الله سبحانه وتعالى، نعم يسبحه أي ينزل تحت قهره سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. هذا الكافر عندما يريد الله سبحانه وتعالى به مرضا ألا يمرض؟ هذا الكافر عندما يريد الله سبحانه وتعالى به موتا ألا يموت؟ هذا الكافر عندما يريد الله سبحانه وتعالى به مصيبة ألا تحدث له؟ إذن هو تحت قهر الله سبحانه وتعالى، فإذن هذا من ضمن التسبيح أنه لن يعاند ولن يكابر في عند نزول أوامر الله سبحانه وتعالى القدرية. أيضا هذا من معنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. كيف أجمل الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء كلهم؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قال عن الأنبياء كلهم: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ثم خص داود بالذكر. اشمعنى داود؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وبعدين قال ايه؟ وآتينا داود زبورا. طب اشمعنى داود اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره هنا؟ الحين مثلا المفروض ان احنا عارفين مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مقام في الانبياء والرسل، خلاص. نقول لان الله سبحانه وتعالى جمع لسيدنا داود ما لم يجتمع لغيره من الانبياء. الله اكبر، ايه ده؟ معقول سيدنا داود جمع له ما لم يجمع لغيره من الانبياء؟ نعم. ايه هو ايه اللي جمع لسيدنا داود؟ الرساله، الكتابه، الخطابه، الخلافه، الملك، القضاء، كل ذلك في زمن واحد. الله اكبر، امر عجيب والله. واحد لما يجي كده، لما تيجي كده ايه يعني تركزي، او حقا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. ويقول سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى جمع لسيدنا داود ما لم يجمع لغيره من الأنبياء، زي إيه؟ الرسالة والكتابة والخطابة والخلافة والملك والقضاء، كل ده كان في زمن واحد. يبقى ده رأي من الآراء إشمعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا سيدنا داود بالاختصاص دون عن بقية الأنبياء. رأي ثاني بيقول أن قوله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إشارة إلى تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وآتينا داود زبورا، ده فيها دلالة على وجه تفضيله، وهو أنه خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم. ليه؟ طب إيه علاقة بقى داود بالموضوع الثاني؟ القول الثاني بيقول إيه؟ ده الآية ليه بقى فيها إشارة ضمنية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو فيها إشارة أصلاً لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وآتينا داود زبورا، بدلالة على وجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم. طب إيه العلاقة؟ قال لك بقى: لأن هذا مكتوب في زبور داود عليه السلام، وإليه إشارة بقوله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، اللي هم مين؟ اللي هم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، معنى رائع. يعني معنى تحس كان هو جاي إيه؟ بومبوناية، حاجة كده أنت مش واخد بالك منها. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى إما أنه خص داود بالذكر اختصاصا بعد الإجمال، إجمال الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى خص داود عليه السلام هنا بالذكر لأن داود الله سبحانه وتعالى جمع له في الأنبياء ما لم يجمعه لغيره، أو إن فيها إشارة ضمنية بأن سيدنا داود كتب له وكتبنا لهم عليهم في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه إشارة ضمنية أن التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال إيه؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ها؟ وآتينا داود زبور، أي هذا التفضيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته قد ذكر في زبور سيدنا داود. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. ننتقل إلى موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، في هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طيب، لا مش دي الآية اللي أنا عايزاها. طب لحظة واحدة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في موضع معايا مش موجود فانا هشرح مش موجود في الشريحة يعني. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أيضا في سورة الإسراء الآية 59. وهنا هذه الآية هنعرض فيها بعض الأسئلة ونركز فيها يا جماعة الآية دي هنعرض في هذه الآية بعض الأسئلة وهنجاوب عليها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. السؤال الأول الله سبحانه وتعالى لا يمنعه عما يريده مانع، فإن أراد إرسال الآيات كيف يمنعه تكذيب الأمم الماضية؟ تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إزاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن تكذيب الأقوام السابقة تمنعه من أن هو يرسل الآيات؟ وإن لم يرد إرسالها كان وجود تكذيبهم وعدمه سواء، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى سواء بقى هو لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يرسل الآيات دي هم بقى كذبوا هم آمنوا هم وافقوا هم أعرضوا كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء. تمام؟ يبقى إيه بقى إجابة أول سؤال اللي هو زي ما احنا بنقول كده إيه كيف أن الله سبحانه وتعالى بما طالما أنه لا يمنعه شيء فكيف أنه هنا يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون؟ بنقول أن المنع هنا مجاز مجازي يعني منع مجازي عبر به عن ترك الإرسال بالآيات كأنه تعالى سبحانه وتعالى بيقول إيه وما كان سبب ترك الإرسال بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما كان سبب ترك الإرسال يعني ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيقول إيه أنتوا عارفين أنا ليه ما أرسلتش الآيات اللي طلبها قريش من محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هات لنا وادي من ذهب هات لنا جبل من ذهب أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة طب هات لنا كده ربك كده نشوفه طيب أو تكون لك جنة من من من أنهار ومن قصور أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كل دي آيات تعجيزية طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وكأنه بيقول لنا إيه هو أنت عاوزين تعرفوا أنا ليه ما أرسلتش الآيات دي؟ آه ليه يا رب؟ عشان كل الأقوام السابقة كانوا بيكذبوا بالآيات. يبقى ده معنى الآية ده معنى الإيه الآية اللي هي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أي أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل هذه الآيات لأن قبل كذا يا ما نزلنا آيات وبرضه كذب بها الأولون. خلاص؟ أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات بالآيات. خلاص؟ الباء هنا لتعدية الإرسال إلى المرسل به لا إلى المرسل يعني إيه؟ المرسل محذوف وهو الرسول يعني تقديره وما منعنا أن نرسل الرسل بالآيات. خلاص؟ وما منعنا أن نرسل الرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى ده إيه؟ السؤال الأول. السؤال الثاني أن المراد بالآيات هنا ما اقترحه أهل مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم من جعل الصفا ذهبا قالوا له اجعل لنا الجبل الصفا ده ذهب احنا مش مقتنعين اجعل لنا الصفا ده ذهب وإزالة جبال مكة ليه عشان يتمكنوا من الزراعة قالوا له اعمل لنا الأرض دي مستوية كده وشيل لنا منها الجبال الله يبارك لك علشان نعمل ايه ها عشان نزرع فيها وإنزال مكتوب من السماء أو تنزل علينا كتابا نقرأه ومثل هذه الآيات وهذه الآيات ما أرسلت إلى الأولين ولا شاهدوها فكيف كذبوا بها؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول وما منعنا أن نرسل بالآيات اللي هم طلبوها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون. طب الآيات دي اللي طلبها أهل مكة إزاي ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه إلا أن كذب بها الأولون؟ الضمير في قوله سبحانه وتعالى بها إلا أن كذب بها الأولون مش عائد على الآيات نفسها اللي طلبوها أهل مكة لا عائد على جنس الآيات المقترحة مش الآيات دي بعينها لا عموما كأن الله سبحانه وتعالى مثلا يريد أن يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة إلا تكذيب من قبلهم بالآيات المقترحة أيامهم برضو زي مثلا إيه المائدة خلاص كده هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الناقة كل الآيات اللي طلبوها من الأنبياء بتاعتهم دي مما اقترحه الأولون على أنبيائه يبقى هنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون مش المقصود بها الآيات نفسها اللي تنبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل الآيات اللي كذب بها الأقوام السابقة. أيضا مما في هذه الآية أن تكذيب الأولين لا يمنع إرسالها إلى الآخرين لجواز أن لا يكذب الآخرون. الله افرضوا احنا مثلا ممكن نقول ايه، طب وربنا سبحانه وتعالى ليه ما انزلش الايات؟ ما يمكن كانوا قريش يؤمنوا، ما يمكن كانوا يوافقوا بالايات دي، ايه اللي خلاهم، ايه اللي منع ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرسل الايات يعني؟ الا تمام. هنقول ان سنه الله سبحانه وتعالى في عباده ان من اقترح على الانبياء ايه واتوه بها فلن يؤمن عجل الله هلاكه. ربنا سبحانه وتعالى عنده كده ايه سنه متبعه، اللي هي ايه، اي قوم بيطلبوا من النبي بتاعهم ايات تمام كده وانزل اليهم هذه الايات ولم يؤمنوا، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل فيهم ايه؟ يعجل لهم الهلاك. والله سبحانه وتعالى لم يرد هلاك مشركي مكه، لانه تعالى علم انه يولد منهم من يؤمن، الله اكبر، او لانه قضى وقدر في سابق علمه بقاء من بعث اليهم أو من بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلو أرسل بالآية التي اقترحوها ولم يؤمنوا بها لأهلكهم سبحانه وتعالى، فحكمته اقتضت عدم إهلاكهم، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى كتب علينا عدم الإهلاك، فبالتالي لم يرد أن يرسل الآيات إلينا. هو سؤال إيه، طب يا رب أنت أرسلت الآيات لقبلنا، طب ما يمكن لما كنت ترسل الآيات لقريش كانوا يؤمنوا، فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هم ممكن جدا لما يشوفوا الآيات ما يؤمنوش فينزل عليهم العذاب، فبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يرد أن ينزل هذه الآيات. ليه بقى؟ ها؟ حتى يعني لا يدخلوا في طائرة إن هم يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لأنهم لو ما أمنوش كان سيستأصل هذه الأمم، لذلك لم يرسلها. فبالتالي يصير معنى الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة عليك إلا أن كذب بالآيات المقترحة الأولون فأهلكوا فربما كذب بها قومك فأهلكوا. الله أكبر، إذا ما هذه الرحمة؟ والله العظيم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حقا رحمة الله سبحانه وتعالى رحمنا بإرساله إلينا صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني معنى الآية إيه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة عليك إلا أن كذب بالآيات المقترحة الأولون فأهلكوا فربما كذب بها قومك فأهلكوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى رائع، تمام؟ طيب نكتفي بهذا القدر من أحسن الله إليك أم تقوى من هذه الآيات. طيب الساعة كم بكر؟ طيب لسه قدامنا 10 دقائق، نكمل إن شاء الله سورة الإسراء. كده احنا فهمنا الحمد لله الآية اللي أنا قلتها خالص، اللي هي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، تمام كده؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والشجرة الملعونة في القرآن، هل هناك في القرآن شجرة لعنت؟ ليس هناك في القرآن لعنة شجرة ما بعينها، مفيش يعني. حاضر، الجملة الأخيرة عشان تلحقي تكتبيها. هل إذا صليت الصبح بعد الشروق أصلي السنة بعد الفرض؟ لا، تصلي السنة الأول وبعدين الفرض. طيب ما احنا هنشرح هو إيه الشجرة من الأول. هنقول الجملة الأخرانية تاني، وكأن معنى الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة عليك إلا أن كذب بالآيات المقترحة الأولون فأهلكوا فربما كذب بها قومك فأهلكوا. طيب هذه الآية احنا بنقول إن مفيش شجرة أصلا لعنت بعينها في القرآن، فكيف الله سبحانه وتعالى هنا يقول والشجرة الملعونة في القرآن؟ نقول أن في هذه الآية إضمار تقدير. يعني إيه إضمار؟ يعني زي ما ضمير مستتر. يعني إيه هو التقدير؟ الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. إيه هي الشجرة المذكورة في القرآن؟ أيضا من الأقوال أن الملعون الملعونة أي الملعون آكلوها وهم الكفرة. يبقى هي مش نفسها هي الملعونة، لا، اللي بيأكلوها هم الملعونين، اللي هم مين؟ اللي هم الكفرة. المعنى الثالث أن الملعونة يعني المذمومة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مذمومة في القرآن. إيه هي الشجرة المذمومة في القرآن بقى؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إذن هي مذمومة، شجرة من زقوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبقوله سبحانه وتعالى طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. أيضا هذا معنى. فابن عباس قال إيه؟ إنها الشجرة المذمومة أي الملعونة. أيضا من تفسير هذه الآية أن العرب تكون لكل طعام مكروه أو ضار ملعون. أي أكل ضار يقول عليه ملعون. وفي القرآن الإخبار عن ضررها وكراهتها، فبالتالي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والشجرة الملعونة، أي أنها فيها مكروهة. وليه هي مكروهة؟ لأنها طعام أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الخامس لهذه الآية أن اللعن هو الطرد والإبعاد. معنى اللعن زي كده أن إبليس لعين، يعني إيه ملعون أو لعين؟ لا، دي مش الشجرة طبعا اللي سيدنا آدم أكل منها يا جماعة، دي الشجرة، شجرة النار، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، إن شجرة الزقوم. خلاص. معنى اللعن أي الطرد والبعد، والملعون هو المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى المبعد. ربنا يبارك فيك يا أختي حبيبي، أسأل الله أن يتقبلني. وهذه الشجرة مطرودة مبعدة عن مكان رحمة الله سبحانه وتعالى وهو الجنة. الله أكبر، معنى ده جميل قوي، المعنى ده رائع، وتحس ان هو مجمع الموضوع كده. شجرة ملعونة أي شجرة مبعدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أي شجرة مطرودة عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إيه هي بقى الشجرة اللي بعيدة عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في الجنة. إذن هذه الشجرة بعيدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى، إذن هي الشجرة التي في النار، وهي في قعر جهنم. وهذا الطرد والإبعاد ذكر في القرآن بقوله سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال ابن الأنباري سميت ملعونة لأنها مبعدة عن منازل أهل الفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رائع، معنى رائع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها ومن ثمارها، اللهم أمين. فهي شجرة ملعونة أي مبعدة من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الشجرة الملعونة في القرآن يقصد الله سبحانه وتعالى أو يعني بذلك أنها التي ذكرت بأنها بعيدة عن رحمة الله لأنها في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى أعلى. آخر موضع معنا في سورة الإسراء، عشان بس أكون خلصت سورة الإسراء النهاردة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد إنما يكون على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد، كما في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أي نعمة ربنا سبحانه وتعالى بينعمها على الإنسان، الله سبحانه وتعالى الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ليه؟ لأن فيها من المنافع للإنسان ما لا يعد ولا يحصى. أي نعمة بقى حصلت، يعني إيه هي النعمة اللي حصلت لنا من كون الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا ناصر ولا ولي من الذل، ولي من الذل يعني ناصر، يعني حد ينصره يعني سبحانه وتعالى ويؤيده، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ايه النعمة هنا علشان احنا نقول الحمد لله؟ النعمة في ذلك ان الملك اذا كان له ولد، شوفوا بقى النعمة الرائعة اخر، يعني انا عايزك بس تختموا دي كده وتقوموا تصلوا وتنقموا، معنى رائع. الملك لما بيبقى له ولد وبيبقى له زوجة، فهو ينعم على عبيده بما يفضل عن ولده وزوجه، الفاضل منهم بالباقي منهم من فضلتهم ينعم على عبيده بها. وإذا لم يكن له ولد وزوج، كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفا إلى عبيده، فكان نفي اتخاذ الولد مقتضيا مزيد الإنعام عليهم. يبقى دي أول حاجة، إنه طالما ملوش ولد وملوش زوجة، إذن كل الإنعام هيبقى لمين؟ هيبقى لعبيده، هيزيد من كرمه وإنعامه على عباده وعلى عبيده. أما نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم التزاحم وعدم المزاحم. ففي الشريك يعني ايه؟ هيكون اقدر على ان هو ايه؟ ان هو ينعم على عباده، وزي ما بيقول ايه؟ انا مثلا ملك، انا ملك منفرد، ولا انا واحد نص الملك وواحد تاني واخد نص الملك. فلو انا واخد نص الملك هيبقى الامكانيات اللي معايا مش زي ما يكون معايا الملك كله، صح ولا لا؟ فبالتالي لو انا ليا شريك في الملك بتاعي ده، تمام كده؟ هو هياخد نص اللي ما بيننا، او نص مثلا الفلوس، او نص المجوهرات، ويوزع على العبيد بتوعه، تمام؟ وانا هاخد النص، فبالتالي الانعام بتاعي مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى كتير، مع ان العبيد هم بالنسبه لنا احنا الاثنين، فاهمين يا جماعه؟ فبالتالي انا ممكن ايه يبقى الامكانيات بالنسبه لي بسيطه او قليله، لكن لما يبقى هو منفرد بالملك، الملك لما يبقى منفرد بالملك يبقى معاه كل الايه؟ الانعام، كل سبل الانعام، رحت ينعم على عبيده كيف يشاء. يبقى ده برضو الايه؟ الحمد. لماذا هو لم يتخذ شريك؟ ليه نحمد ربنا على كده؟ اما نفي النصير اللي هو لم يكن له ولي من الذل، فلانه يدل على القوه والاستغناء، وكلاهما يقتضي القدره على زياده الانعام. الملك لما يبقى عنده قوه، لما يبقى عنده استغناء عن اي حد، ينعم على عبيده اكتر، ولا لما يكون مثلا عنده شويه في ضعف الشريك، او مثلا محتاج حد يأيده، محتاج حد ينصره؟ فطبعا كل ما يكون مستغني كل ما ينعم اكتر. مش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا عليه ايه؟ ان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا، كانه ما بيخافش الفقر ابدا. ايه ده؟ مش خايف من الفقر خالص كده؟ ايوه، لانه كان مستغني بربه سبحانه وتعالى. فكل ما الملك كان مستغني وكل ما كان قوي، كل ما يزيد انعامه على عبيده. إذن كل هذه الأمور تحتاج إن إحنا نقول إيه؟ الحمد لله رب، الحمد لله إن أنت ربي، نعم الرب ربي سبحانه وتعالى، الله الله لا أشرك به شيئا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى دائما وأبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة وقاية لنا ما بيننا وبين نار جهنم، وما بيننا وبين شجرة الزقوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية أبدا ما أحياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.